الحركة احنا في الاصل روح وجسد، روح وجسد. مشكلة الروح دي ده السوفت وير. خلاص، لو انت جايب واحد يقول لك ايه، انا عايز اجيب احدث ويندوز، هاتولي احدث ويندوز نزل انا هفرده. خلاص معاك الجهاز بتاعك حدثته، يقول لك اخر مره حدثته من 12 سنه، يعني ما عندكش هاردوير كويس. لا، عليا اني اعمل ويندوز ده ما هيتفرد. ليه؟ ولا هشتغل. ليه؟ لاني مش ممكن تتحمل السوفت وير ده، الهاردوير ما يتحملوش. احنا الهاردوير بتاعنا ايه؟ الجسد، اجسامنا احنا. الروح هي دي، ده السوفت وير. هاب ان انت بتعمل مجهود روحاني، بتقول اذكار وادعية والتزمت وكفيت عن المحارم وبتاع، ايه اللي هيتحملك؟ البدن. لو انت البدن ده مسايب له، سايب له روافد اضعافه او مانع عنه روافد تقويته، هتعجز عن حمل اي شيء حسن انت عايز تعمله، هتتوقف. بمعنى يعني الافراط في الاكل، الافراط في الشرب، تغيير مواعيد النوم ولو للعبادة. يعني حاولوا في رمضان تظبطوا اليوم، اقلبوه. يعني ايه؟ ناموا كويس، ناموا كويس واظبطوا اليوم. لان انت في الاخر لو انت قمت الليل وتمام وبتاع وصليت الفجر ورحت نايم، ايه اللي حصل؟ قنبله يدويه حطيتها جوه اليوم، مفيش ضحى، مفيش اذكار صباح ومساء، مفيش ضوء، هتقوم هو المغرب اذن. طب الصبية. يعني انت اصلا ما عندكش طاقه جسمانيه. فنصيحة قد تكون نصيحة غريبة عليكم، نفس الأوراد بتاعت الأدعية والأذكار والتدبر اللي قالها لكم، التدبر الجسدي. في كتاب بسيط جدا ممكن تشوفوه، وده ممكن شريط اسمعوه، حتى مش لازم تقروا كده، اسمه الأربعون الرياضية. عارفين الأربعين النووية بتاعت الإمام النووي؟ ده اسمه الأربعون الرياضية. يعني فضل الرياضة البدنية في الإسلام، من حديث رسول الله، 40 حديث وفضل الرياضة البدنية كلها صحيحة، عشان ما حدش بس ايه يلاوع يقول لك ايه الحديث دي مدخول، دي مدسوسة علينا في الاسلام. بعد يكون بكرش يقول افقد الايه، افقد كرشي. خلاص، يعني ايه؟ يعني ايه حضرتك من دلوقتي، من دلوقتي شوف اي. بس هي نصيحة بنقول ايه، لانه المشكلة ان النصيحة دي جواها معصية. ايه المعصية؟ ان معظم برامج الرياضة، معظم برامج الرياضة فيها لو رجالة اللي هتفرجوا عليها فيها ستات، ولو ستات هتفرج عليها فيها رجالة. بعد يقول لك يعني ما تبصش على الرجاله، لا ما تبصش عليه هو بيتنطط. يعني بص عليه هو بيشرح علم، هو بيخطب جامع، حاجه يعني حاجه في الاطار الشرعي، والا النظر متاح، المامور بغض من البصر، مش غض كل البصر. لكن انا واحد يقول لك ايه، انا ناوي اتجاهد، هتعمل ايه يا مولانا؟ هلعب فيتنس. طب هتلعب فيتنس منين؟ فيديوهات. طب الفيديوهات دي فيها مين؟ ما انت كده هتلعب فيتنس تخش النار. ليه؟ يا ابن الله طيب لا يقبل الا طيب. حديث ان الرجل أشعث أخبر يطيل السفر، خلاص، وما أكله حرام وألبسه حرام وغزي من حرام، يقول يا رب يا رب فأنا أستجاب له. يعني أنت إيه عمال تلعب حاجة بس إيه؟ يعني شوف حاجة، شوف طريقة شرعية، طريقة. أو حضرتك تشوف الأخت هنا، لا فين حبيبة؟ الأخوات يسألوها بعد كده، شوفي لهم طريقة يلعبوا رياضة من غير ما يتعرضوا لكشف عوراته كده. والرجال احنا هنشوف لهم طريقة. بس الأول نقنعهم، أصل المشكلة مش في العورات، المشكلة إن هم يلعبوا رياضة يعني. فأنت خليكي مع البنات، تقنعيهم بده، اعملوا لنفسكم ورد رياضي. يعني إيه ورد رياضي؟ زي الأذكار كده، ما تزودش أبدا عن ربع ساعة تلت ساعة من دلوقتي لغايه اخر رمضان. يعني اعمل ايه فضيلتك؟ العب اطالات، اعمل احماءات عاديه جدا، حاجات بطن، حاجات ضغط. واحد يقول لك هستفاد بيها، والله وتقوى بيها على العباده. لما تقروا الاربعين الرياضيه تفهموا ده، ان هو ايه الاله اللي انت بتتحمل فيها العباده، عايزه جسد كويس. لو انت لياقتك سيئه، لياقتك سيئه، الكسل بيجي لك، كسل، لا تقوى على العباده. خلاص، لو انت لياقتك البدنيه كويسه، تعرف تذاكر فتره اطول وتنام اقل وهكذا. خلاص، فدي من جزء مش انا يعني ده مش نوع من اقتراء على الشريعه، ده من الابواب الشرعيه، بل هو شعبه من شعب الايمان، ولا بد هو تحسين اللياقه البدنيه، تحسين اللياقه البدنيه. طبعا احنا ليه بنقول ربع ساعه تلت ساعه؟ ليه؟ لنفس مبدا عدم ايه، لعدم التهجم. واحد يقول لك ايه، خلاص توكلنا على الله، هات لي يا ابني برنامج الفيتنس بتاع المارينز وانا هاديه. لا، ما حضرتك انت اصلا ما كنتش بتعرف تلعب كره شراب، فهم ربع ساعه وبارك الله في مره، ولو كملتهم. واحد يقول لك ليه، ما هو انت اصلا الانسان معطل تماما، يعني انت ما بتعملش اي رياضه، فان انت تعمل فيتنس ده. واصعب حاجه على النفس ان انت ايه، انت ممكن تروح تلعب كره مع زمايلك. ليه؟